هذا وصف عادي للمؤمنين، لكن ذكر الله عز وجل لهؤلاء الكمل في الإيمان الذين وعدهم الله عز وجل الدرجات العالية والمغفرة والرزق الكريم، ذكر لهم خمس صفات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين. ثم وصف الله المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يقول تصديقا، وعلى ربهم يتوكلون، يقول لا يرجون غيره. هذه كلها أعمال قلبية لا تصدر إلا من صادق الإيمان، لأن المنافق يفعل أشياء ظاهرة فقط، ومع ذلك حتى الأفعال الظاهرة هو لا يريد بها وجه الله. أما المؤمن فإنه مع فعله الأشياء الظاهرة وإتقانه لها، إلا أنه يعمل أشياء باطنة تدل على صدق إيمانه، منها أنه إذا ذكر الله جل وعلا عنده أو ذكر بالله أو ذكرت عظمة الله وجل قلبه، هذا دليل إيمان. ومنها أنه إذا تليت عليه آيات الله زادته إيمانا، ترغيب ترهيب، ذكر العقائد، الجنة، النار، تزيد إيمان، ثبات، يقين، رغبة في الآخرة، رهبة من عذاب الله عز وجل، هذا دليل إيمان أصلا، لأن المنافق أصلا ما يؤمن بهذه الأشياء. والأمر الثالث الذي أشار إليه أيضا أنهم على ربهم يتوكلون، لأنهم يعرفون أن كل خير بيده، وكل شر هو الذي يستطيع أن يدفعه، وأنه القادر ولا يمنعه أحد. فإذا كان كذلك فهم مؤمنون به، فيحرصون قدر طاقتهم على التوكل على الله، فهذه أعمال قلبية عندهم. ثم ذكر أشياء أيضا ظاهرة غير الأعمال القلبية.